الخطاب أهدر هذا النوع. وليس معنى عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك يعني أنه يلغي شيئا من الشريعة، لا أبدا، شريعة الله قائمة لا يلغيها أبو عمر ولا غير عمر، إنما عمر رضي الله عنه يقول الإسلام والحمد لله الآن عزيز وله في حاجة والحمد لله إلى تأليف، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، الذي يريد يدخل في الإسلام يدخل، والذي لا يريد الدخول في الإسلام فالإسلام غني عنه. ولهذا هذا مذهب الإمام أبي حنيفة أن سهم المؤلفة قلوبهم ساقط، وما سقط، كيف يسقط وهو بآية كريمة من القرآن؟ أبدا، وإنما الأحكام تختلف باختلاف الأحوال. ما دام المسلمون بحاجة إلى تأليف وإلى كذا فسهمهم باقي، فإذا اغتنى الإسلام عنهم وليس بحاجة إليهم لا يعطون من ذلك. قال: فيعطى مؤلف ما يحصل به تأليفه عند الحاجة إلى إعطائه، فترك عمر وعثمان وعلي إعطاءهم لعدم الحاجة إليهم في خلافتهم لا لسقوط سهمهم. الخامس: مكاتب. فالمهم من هذا أن المؤلف قلوبهم أنهم أصحاب سهم في الإسلام ما دام الإسلام بحاجة إليهم، فإذا كان الإسلام ليس بحاجة إليهم فلا حاجة إلى إعطائهم. وإلى الأسئلة. فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم وأجزل لكم المثوبة والأجر، يقول السائل: فضيلة الشيخ، إذا كان الفقير شابا قويا قادرا على العمل ولكنه لا يجد فرصة للعمل، فهل يعطى أم لا؟ إذا كان القوي لا يجد عمل فهو فقير، إذا كان يعني عنده قدرة وعنده يعني أهل للعمل لكن ما في عمل هذا معناه أنه محتاج، لكن إذا هو بقوة والعمل موجود فهذا ليس بمحتاج. ثم إن كان الإنسان أنه يعني يتشايم عن الأعمال البسيطة والأعمال الأخرى على أنه متعلم وهكذا، هذه ما هي عذر للبطالة ولا هي عذر لترك العمل أبدا. يعني الإنسان يتقاضى أي ما تقاضى ويعمل أي عمل، هذا أحسن من أنه يحتاج إلى الناس. ما هو لازم كل يعني شباب أنهم يصيبون أصحاب مراكز وأصحاب مكاتب وأصحاب أعمال كذا، يعني الأعمال ما تستوعبها هذا كله، لا. فالواجب على الشباب وعلى غير الشباب يعني كذا أنهم يبحثون عن الأعمال ويأخذون أي عمل يكون، ما دام أنه عمل الحمد لله يعني أنه يعني عمل مباح وعمل طيب، سواء نقص يعني أو سواء كان يعني ما هو هذا كالعمل الرفيع كذا، هذا يعني يجب عليه أنه يعمله ولا يحل له أنه يعني إيش أنه يتركه بصفة أنه إما يكون قليلا المرتب أو بصفة أنه يعني يقول عمل لا يليق بي، لا، كل شيء يليق. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يمتح الماء اليهودية أو يهودي بتمرات، يعني علي القرشي الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم يمتح الدلو ويخرج الماء ويخرجه، ولمن؟ اليهودي، بحفنة من تمرات. هذا مسك السلف، وهذا يعني أعمال السلف، كانوا بهذه من سيرين، كان يبيع الزيت ويبيع كذا. داود عليه الصلاة والسلام حداد، داود نبي الله حداد، حدادي، إدريس خياط، إدريس خياط، الزبير بن العوام، أم الصفية بنت عمة رسول الله، جزار، وهكذا كثير من أصحاب يعني ذا، كلهم أعمالهم كذا، ما يعني عابوا الأعمال أبدا. على مثلا الشاب أنه ينتقل من عمل، كم من الزعماء ومن الكبار كانت أعمالهم بسيطة وأعمالهم يعني سهلة، وما زالوا يعني من عمل لعمل حتى أنهم إيش، حتى ترقوا وصاروا شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعمل في شركة وأقبض مرتبي عن طريق مصرف يعمل بالربا، فما حكم ذلك؟ ما في شيء، المصرف الذي يعمل في الربا ما هو إلا طريق لتسليم المرتب، يعني هو لا يعمل بالمصرف، يعمل بعمل آخر الذي يتقاضاه ليس من المصرف، وإنما هو من صاحب العمل، فلا بأس بذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة للمرأة، يقول: هل يجوز أن يكون محرما لها جد زوجها من جهة أمه؟ من هو هذا؟ يقول: بالنسبة للمرأة، هل يجوز أن يكون محرما لها جد زوجها من جهة أمه؟ لا بأس، لأنه من محارمها، جد زوجها من محارمه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نحن مجموعة جئنا من اليمن، يقول في يوم الأربعاء، وقد ابتدأ شهر رمضان في اليمن، يقول في يوم الأربعاء، وأما هنا فقد كان أول يوم هو يوم الخميس كما هو معلوم، وأتينا بعمرة في أول يوم، فهل تكون عمرتنا داخلة في رمضان أم في شعبان؟ إذا كان إن الإنسان أحرم ليلة الخميس بعد الغروب ليلة الخميس، فهذا عمرته في رمضان، لأن الشهر دخل بغروب الشمس، غروب شمس يوم الأربعاء ليلة الخميس دخل الشهر، فإذا أحرم بعد غروب الشمس صارت العمرة في رمضان. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتينا من الرياض وجلسنا في جدة، يقول أسبوعا، فهل نحرم من جدة أو نرجع إلى الميقات؟ يحرمون من جدة، ماذا منهم دخلوا يريدون الإقامة بجدة، فالإحرام يكون من نفس جدة. يقول: وما هو الراجح في المضاعفة، هل تشمل جميع مساجد مكة؟ هذا الراجح أن مضاعفة الثواب تشمل جميع ما أدخله حدود الحرم. ما هو المراد بالحرم المسجد الحرام؟ لا، حدود الحرم الذي يحرم قطع شجره وقتل صيده، هذا كله إن شاء الله المضاعفة فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يجوز لي أن أحج عن والدتي وهي حية لكنها لا تستطيع أن تصل إلى هنا؟ إن كانت يعني لابد من إذنها، لابد من أن تأذن له بذلك ما دامت حية. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم تكرار العمرة؟ تكرار العمرة طيب، واصل بين الحج والعمرة، لكن ما هي تكرار العمرة المكية التي يخرج لها إلى أدنى الحل هذه؟ لا، تكرار العمرة إذا جاء ثم عاد إلى وطنه، أو عاد إلى جدة، أو عاد إلى الطائف ونحو ذلك، يحرم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل مريض، يقول: لديه ما يقوت به أولاده مدة سنة، يقول لكنه يريد أن يجري عملية وليس عنده هذا المبلغ، فهل يحق له أن يأخذ من الزكاة؟ نعم يجوز، إذا كان يعني بحاجة إلى العلاج، العلاج يعني حاجة وضرورة، فيجوز له ذلك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم الركاز؟ الركاز كاش، يعني إذا وجده الإنسان وهو يعني من الدفن القديم جدا فهذا جائز لصاحبه، ويخرج منه الخمس، يخرج منه زكاته الخمس من حين العثور عليه، الركاز جائز، لكن لا يكون من نوع اللقطة اللي معروف أهلها، يجدها في بلدة يعني مسكونة أو بلدة قريبة السكنة، هذه يعني تعتبر إيش؟ تعتبر لقطة وليست ركاز، وإنما الركاز الذي يوجد مدفون في الأرض في محلات ما عندها سكان ولا حولها أحد، هذه تعتبر هي الركاز. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يشترط للسعي الطهارة أم لا؟ السعي لا يشترط له الطهارة، أفضل أن يكون الإنسان متطهر، أفضل فضيلة فقط، أما أنه شرط من شروط صحة السعي لا، ما يشتر، يجوز للإنسان أنه يسعى ولو كان على غير طهارة. وكذلك المرأة لو أنها مثلا طافت ثم بعد الطواف أصابتها العادة، أصابتها العادة قبل أن تسعى، يجوز لها أن تسعى ولو كانت العادة معها، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، والمسعى ليس من الحرم، المسعى ليس من الحرم، ما يقال إنها مكثت في المسجد وهي حائض، لا، المسعى مشعر مستقل، مشعر مستقل بنفسه ليس من الحرم. إذن الطهارة لا تشترط للسعي، ويجوز للحائض أنها تطوف، أنها تسعى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بالنسبة لزكاة النباتات، يقول: هل فيها زكاة علما بأننا نشتري لها الأدوية لكي تثمر؟ النباتات من الخضروات والبقول والفواكه هذه لا زكاة فيها، هذه ليس فيها زكاة، إنما الزكاة الحبوب والثمار، إذا حصلت الحبوب والثمار ففيها الزكاة، وأما الخضروات والأشياء الخارجة من الأرض من بقول وخضروات وفواكه ونحو ذلك فهذه لا زكاة فيها على الراجح من كلام أهل العلم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، في بعض البلدان عندما توزع الزكاة يحضر مع المسلمين غير المسلمين من الفقراء، فهل يعطون من الزكاة؟ ما يجوز إعطاء الزكاة لكافر أبدا، إذا كان معهم جيران من مسيح، من نصارى أو يهود أو مثلا بوذيين أو هندوس أو نحو ذلك، ما يجوز أن يعطوا من الزكاة، حرام ولا تصح، لا تجزي عنه، لا بد ما يقبضها إلا مسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يذبح ذبيحة يقول في رمضان أو في غير رمضان، ويقول بأن هذه صدقة لوالده أو والدته، ولكنه يعطيها لغير المحتاجين؟ يعني إذا كان ذابحها لله ولا اتخذها في يوم عيد ونحو ذلك فهذا لا بأس، سواء أعطاها الفقراء أو الأغنياء، كل يعني هذه إذا كانت ما هي يعني خرجت مخرج الكفارة أو مخرج النذر، هذا جائز ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح الذبيحة ويوزعها على صاحبات خديجة، خديجة لها صاحبات، كان يوزع اللحم عليهم عليه الصلاة والسلام، يعني ولا قال إنه لازم أن يكون فقيرة، لا يعطيهن، اللي فقير فقير على أداء، والذي ليس بفقير يعطيه على أصل الهدي، فهذا لا بأس. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل له زوجتان، يقول ولكن إحداهما يقول بها مرض شديد، يقول فخيرها بين أن تسامحه عن المبيت عندها أو يفارقها، ولكنها لم ترضى بهذا، فماذا يفعل؟ يعني هو القسم واجب إلا إذا كان عليه ضرورة، إذا كان مرضها معدي أو نحو ذلك، فهذا عنده عذر أنه يتجنبه، عنده عذر أنه يتجنبه إذا كان مرضها معدي أو منفر أو نحو ذلك، له يعني أنه يجتنبه مع يعني حسن العشرة معها. وهذا يقول السائل: فضيلة الشيخ، مريض، يقول له 3 أشهر وهو في غيبوبة، فماذا يفعل في صلواته وفي صيامه؟ ما عليه لا صيام ولا صلوات ما دام في غيبوبة، يعني عبارة عن أنه ممن رفع عنه القلم، رفع عنه القلم، فلا يجب عليه لا صلاة ولا صيام. ها؟ يقضي في خلاف بين أهل العلم، هل يجب عليه القضاء إذا صح أو لا يجب عليه؟ الراجح أنه ما يجب عليه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، يقول توفيت أم زوجتي تاركة وقد تركت القليل من المال لدي، يقول فهل أعطي هذا المال إلى الورثة علما بأنهم أغنياء أم أتصدق به؟ لا عين، يجب عليه أن يعطيها الورثة، لأن هذا من حق الورثة، هذا من حق الورثة، أصبح من حين خرجت روحها وهو مال للورثة، يجب عليه، هذا مالهم، أصبح ماله قليل أو كثير، أغنياء أو فقراء، لا بد أنه يعطيهم إياه إلا أن سامحوا فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعدما أديت العمرة تبين أني كنت ألبس مخيطة، فما حكم عمرتي؟ جائز ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أعطيت رجلا سلفة بالسودان، يقول مبلغا وقدره 10,000 ريال بالريال السعودي، يقول قبل سنوات، والآن يريد أن يرد علي مالي علما بأن سعر الصرف قد اختلف اختلافا كبيرا، فكيف يكون القضاء؟ القضاء يعطيه قيمة ما يعني أقرضه، هذا هو، يما بعينها وإلا قيمتها مصارفة، هذا الواجب، سواء زادت القيمة أو رخصت. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أتى رجل